سمعنا أن في عند أبو حنيفة أن الرجل إذا صادق وقال أن هذه زوجتي عن طريق الصداقة جاء الزوج. لا لا ما هذا من أحد الأشياء يقول أنك عمك وليتفق مع الله على أي المعدودة أنا قال لك عمك هذا من عمل الله سمعت عن طريق القنطاوي. لا لا لا سمعت عن طريق القنطاوي قال له غلط أكيد لابد من نجاع شرعي شاهدين لكن أبو حنيفة سهل الولي إذا زوجت نفسها بشاهدين وبرضاها عنده يجوز موجود شاهدين له برضاها لكن يكون ضعيف والباطل يعني هذا مثلا ضعيف والصواب لا يجوز لابد من الولي ولي يعني أن هذا ما يجوز قالت أن هذا صادق معه قالت أن هذا زوجي أو قال هي زوجتي لما يجوز إلا ما يحل محله إلا ولي ما أبوها أظلها ما لا طلاق من أحمدها مع شاهدين ومع إخراف ومع الهوال الهوال على من العلماء العلماء ثم عندها ترى الاجتهاد يرانا من طلع تحت من اعتمد لهم الشيء اللي جعل يده وفعل عرفت الشهور الى ذات الله لكن كل مره هو ليس من عندها النبي صلى الله عليه وسلم قصه شغال واعه لها عنها هذا الشهور ما يقال لها لا قليل ولا كذب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.